مدام دول فيه يعني يحبون أن يتطهروا، يبقى هناك فيه رجال يحبون إيه؟ أن يتقذروا. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزلت هذه الآية قال إن الله مدحكم بأنكم تتطهرون، فماذا تفعلون؟ إيه الحكاية بتاعتكم دي؟ يحبون أن إيه؟ ومعنى الحب هو ميل الطبع إلى شيء تنبسط له النفس وتخف لعمله، أدي معنى الحب. فبقول لهم إيه الحاجة اللي ربنا بقول عليه يحبون أنا ماذا تصنعون؟ فقالوا ماذا؟ قالوا نتابع الغائط بالأحجار. يعني أول عملية تنظيف إيه؟ يمسك الحجر كده ويجي محل قضاء الحاجة ويمسحه بالحجر، ودليل أن الماء كانت عزيزة عندهم، فيخفف عملية الماء شوي، اللي الحجر يشيله يشيله من الوساخة، وبعدين تبقى الماء تاخد الايه اللحوسة اللي ايه تبقى. ونتابع الأحجار بالماء ولا نبيت على جنابه، يعني بالليل ما مثلا يحصل حاجة بينهم وبين أهلهم ما يبيتوش على ايه على جنابه، ولا نصر على ذنب، فإن غلبنا الذنب تعجلنا التوبة. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. يبقى فيه حب إيه؟ متبادل، لأن الحب لما يبقى من طرف واحد يبقى ده اسمه الشقاء. ولذلك أنت الحبيب هو بيقول له أنا بحبه ولكني أعوذ به من أن أكون حبيبا غير محبوبه، تبقى بلوته تقيلة أوي. وشقاء المحبين كلهم يبقى الحب من جانب إيه؟ من ما فيه حب وفي عداوة. الحب لما يكون من الجانبين يأخذ قمة الإسعاد، والعداوة لما تكون من جانبين تأخذ قمة الإيعاب والإبعاد. يعني إذا كانت العداوة بين من واحد لواحد والواحد الثاني مش معادي تبقى العداوة تنتهي، يقول لك لما أنا عملت فيه كذا وما عملش، يعني يخزع على عرضه بقى يسقط يتليق على نفسه. لكن لما تكون العداوة متبادلة ده يعمل وده يعمل تبقى دي تتقد بقى اتقاد فظيع. كذلك الحب لما يبقى إيه متبادل، يبقى أنا كل ما تشوف الرد على الحب بحب هتحب إيه؟ تحب إيه أكتر، ولما تحب أكتر تبقى كأنك حييت الحب بإيه؟ وكذا يفضل الحب إيه؟ ينمو. ولا يكون كذلك إلا إذا كان حب القلوب فيما لا يتغير، اللي هو الحب في الله. إنما تحب عشان دنيا هو يديك الاول وهي مش عارف بعدين شو ابن الكلب طماع ده مستكرضني ده بيعمل ايه. فاذا رايت حبا بين اثنين يتناقص بمرور الزمن فاعلم انه حب لغير الله، وان رايت الحب ينمو كل يوم فاعلم انه حب في الله. وقلنا زمان واحنا بنتكلم عن فرعون وموسى عداوة بينهم وبين بعض بقى، قل فالتقطه ايه قالوا فرعون ليكون لهم ايه عدوا، بقى هم التقطوه عشان يبقى عدو. ده لو كانت جت في بالهم دي كانوا قتلوه، انما هم التقطوه ليكون قرة عين. فشوف ازاي كيف يدخل الله على تغفيل الكافرين به، يقول له انت اللي تربيه وانت اللي مش عارف تعمل في ايه. ولذلك يقول له اولم نربك فينا والدا الا ايوه يا فرعون انت اللي ربيتني والدا، انما ربيتني عشان اعمل فيك ايه؟ انا حجامل تربيتك انت ولا جامل تربيه من رباني ورباك؟ لا يقول تربيتك دي ولا لها لازم عندي خالص كده. تبقى العداوه من جانب من هنا من جانب موسى، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم ايه عدوا. طب العداوة من جانب من الآن؟ من جانب موسى. طب يمكن العداوة لما تكون من جانب موسى ومش من جانب فرعون يعني تبقى هينة؟ يوم يخلاء قال لك يلتقطه عدو لي وعدوهم. يبقى العداوة جت من مين؟ جت من هنا ومن هنا. ولذلك هناك فسوف يأتي الله بقوم ايه؟ يحبهم وايه؟ ويحبونه. لما يحبه وبعدين هو يرد على تحية الحب بحب زائد، وهم يردون على تحية الحب منه بحب زائد، وهكذا تتولد زيادات زيادات حتى تصل إلى القمة الايه؟ ولكن الحب عند الله لا نهاية له ولا إيه؟ يبقى هتفضل ولا ما تفضلش؟ هتفضل. ولذلك إذا قرأت القرآن تجد أن الحق سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وسلام على عباده الذين اصطفى، مش قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وتحيتهم يوم يلقونه إيه؟ ما بيجيبش قال التعريفية، بيجيبها إيه؟ من غير قال. ليه؟ لأن قال تحصر في لون واحد، تقول لقيت الرجل، انما لقيت رجلا، يا ترى دا ولا دا ولا دا ولا دا ولا دا ولا دا كتير. اذا لما يبقى نكره تبقى ايه؟ تبقى شائعه، انما لما تبقى بالتعريف تبقى ايه؟ محدده. فلما يجي ربنا يتكلم يقول ايه؟ سلام. طيب لما جه يتكلم فيه كلام عن زكريا وكلام عن يحيى، لما اتكلم عن زكريا قال ايه؟ وسلام عليه يوم ولد، لان بده يكتر ايه؟ يكتر السلام. لكن لما عيسى تكلم عن نفسه قال والسلام علي يوم ولد، فحين صدر من الله قال ايه؟ وسلام عليه يوم ولد. لكن حينما تكلم عيسى عن نفسه قال ايه؟ والسلام. ولذلك لما يجي واحد يقول لك سلام عليكم، انت ما تقولوش وسلام عليكم، لا، لازم وعليكم السلام. ليه؟ ام قال لي سلام عليكم يعني معناها ان السلام مني قد يكون عليك وعلى غيرك، انما عليكم السلام خصصته به، يبقى زودت التحيه ولا ما زودتهاش؟ يبقى زودت الايه؟ التحيه. فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. ايوه ليه؟ ام قال لك لان الذي يحب دائما ان يكون طاهرا يبقى انس بفروضات الله عليه، وما دام الذرات كلها طهره من النجاسات المعنويه ومن النجاسات الايه؟ الحسيه، يبقى جهاز استقبال الفيوضات من الله صالح للاستقبال. وإلا فالله سبحانه وتعالى يرسل إمداداته في كل لحظة، إمداداته على الخلق إيه؟ لا تنتهي. ولذلك بقول أنا قيوم، أنا إيه؟ قيوم. واطمئنوا أنتم كنتوا عايزين تناموا ناموا، لأن أصل ربكم لا تأخذه سنة ولا نوم. ارتاحوا. الله، يبقى الإيمان جاي عشان يريحني ولا يتعبني؟ ده بيقول لي نام انت، أنا ما تأخذني، ما تخافش، لا تأخذني إيه؟ وأنا إيه؟ قيوم عليك، وأنا يداي مبسوطتان. الله، يبقى عمال بيطمني. ده كل ده بقى بمجرد الإيمان باخد الخصائص دي. قال لك آه، فإن أردت استدامة فيوضات الله عليك فصحح جهاز استقبالك بأن لا توجد فيه لا نجاسة حسية ولا نجاسة معنوية. ولذلك إذا شفت واحد قاعد وعنده فيوضات أعلى منه إيه؟ جسمه ذراته مبنية من حلال، ما عندوش قذارة معنوية، ما عندوش قذارة حسية، يوم تقول يا سلام على الفيوضات. شوف وجهه، شوف الفيوضات اللي عليه، شوف كلامه، شوف استقباله، مش عارف ايه، شوف، وتقعد عمال تشوف السمت كده، تلاقيه مثلا بربري، انما تلاقي له اثر في البربريه، اثر في السواد بتاعه، يخطفك كده. ويمكن واحد ابيض قوي وتلاقيه مكلح. ليه؟ لان الفيوضات بتاعه ربنا مش متجليه. ايه الفيوضات؟ تيجي ازاي؟ ام قال لك اذا افتقرت من الفيوضات التي لربك فابحث عن فساد جهازك الاستقبالي. المحطة بتذيع، اللي راديو سليم يجيب له، واللي راديو ملخبط ما يجيبش. تبقى لما الراديو بتاعك ما يجيبش تقول ده المحطة ما بتذيعش. ولذلك لما قال بل يداه مبسوطتان، احرص دائما على ان تتناول من يد ربك، ما دام مبسوطه بالمدد الذي لا ينتهي، خد دائما من مين. ولذلك ايه الحديث، ان الله ايه يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل. طب اي ليل واي نهار، اي ليل واي نهار. طب ده الليل يبتدي عندي وينتهي عندي واحد، ويبقى الليل مستمر والنهار، يبقى يداه مبسوطتان دائما ما تنقبضش ابدا. لا تقم فيه ابدا، لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، فيه رجال يحبون ان يتطهروا، والله يحب المطهرين. أفمن بيستفهم بقى استفهام، يقول وكيف تسوون بين مسجد أسس على التقوى من أول يوم، ومسجد اتخذ للضرار وللكفر ولتفريق جماعة المسلمين وإرصادا لمن حارب الله؟ مش ممكن، ما يستويش أبدا. وساعة ما يطرح ربنا العملية في الاستفهام، يبقى هو واثق من إن عبده هيجاوب باللي عايزه. هتقول له بقى ده زي ده، بقى الولد المجتهد ده زي اللعب ده، يوم هو لما يحب يجاوب، يوم يستعرض الامر فلا يجد الا ايه الا ما تريد، يقول له لا ده مش زي دي. افمن اسس بنيانه على تقوى خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف؟ انت لا منبوح عنك انك تقول لا الاول ولا الثاني. افمن اسس بنيانه، كلمه بنيان هي مصدر، بنى بنيانا، لكن اطلق على الاسم المبني. تقول البنيان ده جميل، البنيان ده طرازه فرعوني، البنيان ده طرازه ايه. يبقى فيه فرق بين العمليه وبين الشيء اللي ينشا من العمليه. او البنيان جمع، قال لك صح انه يكون جمع، طب يبقى مفرده ايه؟ ام قال لك بنيانه. لما تقول بنيانه يبقى الجمع بتاعها ايه، هي مش جمع، اسم جمع. ليه؟ أم قال لك لأن مثلا لما تقول رمان، رمان ده جمع ولا مش جمع؟ طب مفرده إيه؟ رمان. طب نب مفرده إيه؟ طب عنب. طب رومي، روم، روم مفرده إيه؟ رومي. يبقى مرة يفرق بين الواحد وبين الجمع، إما بالياء وإما بالإيه وإما بالتاء. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف؟ قال أنا حكمت بأن الأولاني بتاع الضرار ما تصلوش فيه، وروحوا صلوا في الثاني، وبعد ذلك أرد الأمر إليكم لآخذ رأيكم كده، تقوم تجد الرأي منكم حيوافق مين؟ حيوافق الحكم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ فيها ثلاث كلمات، شفا وجرف وهار. الشفا هو مأخوذ برضو من الشفة دي اللي هي الطرف ده. الشفا حرف الشيء وطرفه. الناس اللي زيكم كده على سواحل البحار يقوم يعرفوا ان البحار لها نحر كده، من ايه؟ نحر من تحت. لما ينحر يسبح تحت شوية ويسيب ايه؟ شفة كده. اه الشفة دي لو واحد جناح يتهوه يعمل ايه؟ يعني اه الشفة دي الطرف ده هو ايه اللي ملوش قاعدة لانه منحور من تحت، دي اسمها ايه؟ شفة. وشفا جرف هي زي ما احنا بنسميه الجرف، اوعى ياد الجرف يقع منك، ياد احذر ده جرف يعني ايه؟ ايه هينهار. وهار مش متماسك، يمكن لما يبقى صخري ولا حاجه وتطبع كده من الممكن انك انت تقعد زي ما بنعمل البلكونات احنا مثلا.